بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، كتاب عشرة النساء. هوانك la dhaqmitaankooda caddaynteedii ay u kitaab yahay halkan. qaala baabu xubbi nisaa, haweenka jacaylkooda caddayntiisii u baab yahay. wabilisnaadi qaala akhbarana alxuseyn bnu ciisa alquumasi wahuwa abuu caliyin albistaami alquumisi saduuqun saaxibu xadiid rawaa lahu albukhaariyu wamuslimun wabu daawuuda wannasaa'iy قال حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار قال حدثنا سلام أبو المنذر وهو سلام بن سليمان أبو المنذر القارئ النحوي البصري صدوق له صدوق يهم عاصم أيوكو أخري قراءة ترمذي النسائي أوريان قال حدث عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي حال لا إجعليسية وحقيقة لجعليسية من الدنيا الدنيا ذا حقي ذا النساء هوانك والطيب أذك وجعلت قرة عيني القبوسي وحال لقيا لي في صلاة صلاة دحديدة مارك حبب إلي من الدنيا النساء معنى هذا وحايتها لما معنى والغو معنى يا أما معانيك لو كبدا مدوحة ويهي inuu haween badan uu guursado ama la jeclaysiiyo. macnaheedu waxay tahay si ay uga soo naqliyaan liyanqulna canhu, say uga soo wariyaan maa laa yatalicu calayhi rijaal, waxa ay nimanka sida badan aynan arki karin oo guryaha iyo marka uun haweenku uun ay arki karaan say uga soo naqliyaan oo min axwaalihi xaaladihiisa ah. marka hadduu hal xaas keliya uu qabo mathalan waa iska iloobi kartaa, hal qof iska waaye, laakiin markuu guryo badan yahay wixiina ay soo noqnoqonayaan ragna aynan arki karin haweenkaas badan marka waa iskabaayaan akhbaarta ay kasoo warinayaan. dee nebiguna dadka la mid ma ahayn dhinaca dee mas-uuliyadda yacni isaga saarnayd oo risaaladii iyo waxaas u dhan uu xambaarsan yahay. dayib, marka axwaalahaas oo kale oo in la sheegana ay ka xishoonayaan dadka ayaa yacni kuwaasi looga soo naqliyay darteed baa haweenkii marka la jeclaysiiyo laguna aana lagu cariirinin. macna sidaas waaye. macnaha kalena wuxuu yahay liajli libtilaa, macnaha isagoo mas-uuliyaadkan waaweyn ay dusha u saaran yihiin oo risaaladii iyo dadka hanuunintooda iyo daacadii rabbi iyo mas-uuliyaadka ay ku badan yihiin, haddana ayaga oo haweenkaas badanoo uu qabo ma uga mashquulayo. marka takthiiru thawaab, ajirkiisa inuu bato, kartidiisa inuu mithaali uu noqdo marka uu dadka u noqdo. marka macnana waa marka ibtilaa dartiis, liajli libtilaa iyo ajar badnaan. macno kalena waa liajli lcilmi. ayib, marka maahan dadka qaar sida ay ka dhigayaan oo bimujarad shahwo keliya oo marka ay leeyihiin naagaha badan nebigu sal alla slam uu guursanayay ay ku ceebaynayaan oo kale sida kuwa mustashriqiinta iyo gaalada iyo kale, ma ahan arrintu sidaas. nacam, macaanidaana ku jirto. wabihi qaala akhbaranaa cali bnu muslim, marka daarqudni wuxuu yidhi xadiidkan xadaa bihi salaam bnu sulayman abu lmundir wa salaam bnu abi sahba wa jacfar bnu sulayman aldubaciyu can thaabiday ka wada wariyeen can anas wa khaalafahu muxamaad bnu zayd ayaa khilaafay can thaabitin mursalan wkadalika rawaahu muxamed bn cusmaan can thaabitin albasri mursalan. marka xamaad iyo yani muxamed bn cusmaan waxay xadiidka u wariyeen mursal ahaan, walmursalu ashbahu bisawaab. daaraqudni marka wuxuu yidhi mursalka ayaa sawaabka u ekaansho badan, oo riwaayada mursalada ayuu rajaxay isaga waay daaraqudni. wabihi qaala akhbaranaa cali bnu muslimin ituusiy وهو ثقة روى له البخاري وأبو داود والنسائي قال حدثنا سيار وسيار بن حاتم البصري صدوق له أوهام قال حدثنا جعفر وهو جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة مركا سلام سينوحا متابعي أو في حديث المسند أهان لغوريكم متابعي جعفر بن سليمان وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي وعبد الله بن راشد أبو عمرو النيسابوري صدوق قال حدثني إبراهيم وهو ابن طهمان إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء أصحاب الكتب الستة أوريان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لم يكن شيء شيء مؤونا أهين أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكتي سلوج عيل بدنية بعد النساء هوينك كدب من الخيل فردها أحفردها هوينك كدب أحفردها اللوج عيل بدنية النبي مجري صلى الله عليه وسلم قال باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض وإلى شذا أونك وإلى نياهوينك سقار كمدة كوك للأنتود طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان لهم رأتان وفكي الله بحاس له يميل لإحديهما متكود أئيشو أحق ليه على الأخرى مدك لأغا حق ليه أغا إيشو جاء يوم القيامة ما لنت قيامه إيمانا يا أحد شقيه يذو لبذي سبين عمد كود مائل أو قلع يذو لبذي سبين عمد أو قلع الجزاء من جنس العمل مركا من كان لهم رأتان لبا أهوين بالشيء سد حيا فرنوا اللمد دو أفرق أو إيش أمد أما لبا أو إيش أمد أو كإيش كل سوء ذكالي طيب وعديدك حلقة قادنا يا نينكو إنو مركو عدالة فلي ويهوانكو إسلقبو إنو مركو يعني دنبي وين أيتها وحلقة ربي إنو أبو عدالة فلانا ووحو أوذو الميل القلبي معها ميل كقلبها معها قلبها قفك سأوذو مالها لكن وحال ربي إسلقبو وحي الدذالك سأوذي سيكرتدي سكحرا يا الله حضنا حديث كان مركة ترمذي وحويره وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة وطن ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال مركة انقضاع إنه أياكم ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام حديث كان من قالنا ليس مرفوعا إلا من حديث همام ما وهمام ثقة حافظ همام لو ثقة حافظ أنا. طيب وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يقسم بين نسائها وينكس أقيب الجري فيعدل أو عدالة في الجري النبي إنه وانك أقيبي وقسمه هل كان يجب عليهم هو يجب جريء سيما سمايا بعض أهل العلم يحيلين آيات سورة الأحزاب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أيا وحي الدليل أتهي إن أين القسم قسمه واجب سيما ننكواهين ومن باب حسن الخلق يدلال كيسو لكن أبو عدالة فلجيرة أو مركا أبو قيب جيران شيء ذا نعم طيب مركا وأبو قيب جيرة فيعدل وعدالة فلجيرة ثم يقول حرها يا اللهم هذا فعلي إله كم وفعل كيغ فيما أملك وحنانيك أوده فلا تلومني هايقو آذين فيما تملك وحد أذيك أوده ولا أملك أنيغن آنا أوده xadiidkan isaga alimaamu tirmidi wuxuu ku cilleeyey irsaal, wuxuuna yidhi warawaahu xamaad bnu zayd wagayru waaxidin can ayuuba can abi qilaabata mursalan wahada asaxu min xadiidi xamaad bni salama, kan oo hadda xamaad bnu salama marfuuca kana waxaa ka xoog badan midka xamaad bnu zayd mursal ahaan uuna ku xoog badan yahay xadiidkan. Lidalika marka waa kan waa ishaare alimaamu nasaa'i wuxuu yidhi arsalahu xamaad bnu zayd, xamaad bnu zayd xadiidka waa irsaaliyey. Qaala baabu xubi rajuli bacda nisaa'ihi akthara min bacdin, qofka jacaylka uu jecel yahay haweenkiisa qaarkood akthara min bacdin qaarka kale ka badan. Fiiri marka tarjamadii hore waxay ahayd mayli rajul, middaanna waxaa waaye maxabo iyo xubbi, xubbigu wax qalbi ku jira. Qofka haddii la yidhaaha jacaylka ha ku simo ma suurtagal ahan, laakiin mayl iyo ka jeesasho lama ogola. aayadda walidaalika waxay leedahay walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa. وبه قال أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح وصالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسسكي سيوحي الدرين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله بأدرين nabiga gabadhiisii faatimay direen waxayna u direen rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam, fasta'danat calayhi waa ka idin dalbatay, wahuwa mutajicun macii fii mirqii, nebiga oo ila jiifo oo aniga marka go-a igula jiifo, faadina lahaa waa u idmay, faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah ina aswaajaka xaasaskaaga arsalnanii waa iddireen ilayka xaggaaga ii soo direen, yas'alnaka alcadla ayagoo cadaalad ku su-aalaayo, fi ibnati abii quxaafa arinta ku saabsan gabadha ibni abii quxaafa, waa fibnati ibni abii quxaafa aa marka wogu waa laysaga nisbay karaan. Caaisha macnaha shanigeeda ayay marka in cadaalad ay kaaga su-aalayaan, waana saakitatun aniguna aan aamusanahay. Faqaala lahaa rasuulu llahi sal lay slam, nebiga wuxuu ku yidhi ey bunayatu, yaa bunayatu gabadhayday, alasti tuxibbiina man uxibbu, miyaadan jeclaanaynin cidda aniga aan jecelahay? Qaalat bala. Qaala faaxibbii haadihi, tan jeclaw marka. Faqaamat faatimatu way kacday, xiina samicat dalika min rasuuli llahi sal lay slam, markay nebiga ka maqashay arrinkaa, farajacad ilaa aswaaji nabiyi sal lay slam, xaasaskii nebiga ayay u laabatay, fa akhbarat hunna way u sheegtay, biladii qaalad waxay tiri, iyo waladii qaala lahaa wuxuu nebiga uu yidhi, faqulna lahaa waxay ku yidhaahdeen, maa nuraaki ma umalaynayno aqnayti cannaa, inaad noo tartay xaggeenna min shayin ayaad wax noogaga tartay, farjici ilaa rasuuli llahi sal lay slam, nebiga u laabo, faquulii lahu waxaa ku tidhaahdaa, ina aswaajaka yanshudnaka alcadla, xaasaskaaga cadaaladay kaa rabaan, fibnati abii quxaafa. Qaalat faatimatu laa wallaahi baan ku dhaartay, laa ukallimuhum fiiha abadan, arrintan weligay kalama hadlaayo. Qaalat caaishatu faarsala aswaaju nabiyi sal lay slam, waxay soo direen zaynaba binta jaxshin ilaa rasuuli llahi bay usoo direen sal lay slam, wahiya allatii waxayna ahayd zaynaba middii, kaanat tusaamiinii aniga ila tartamaysay, ayib yani midda aniga isu keyshabahaysay oo xagga darajada iyo kor noqoshada ayay igula tartamaysay, min asumuugi min aswaaji nabiy sal lay slam, xaasaska nabiga ka mida, fi lmanzilati darajaday igula tartamaysay, cinda rasuuli llahi sal lay slam nabiga agtiisa, walam ara ma aanan arkin imra'atan haweenay qadu weligay khayran ka khayr badan fi diini xagga diinka min zaynaba, haween ka khayr badanna ma arkin ay leedahay, wa atqaa lilaahi caza wajalla ka alla ka cabsi badan, wa asdaqa xadiidan ka run sheeg badan, wa awsala liraximi ka qaraabo xiriirin badan, wa acdama sadaqatan ka sadaqo weyn, wa ashadda ibtidaalan bixintana mid ka darnaan badan ma aanan arkin, linafsihaa nafsadeeda fi lcamali camalka ay ku bixiso alladii camalka oo tasadaqu bihi ay sadaqaysanayso wataqarabu bihi ay ugu dhowaanayso ilallahi caza wajal camalka ay bixinayso alla uga dhowaana ugu dhowaanaysana wax ka daran ma arkin maa cadaa sawratan marka laga reebo laakiin yacnii kicitaan iyo deg deg min xiddatin oo markaa yacnii xiddo ah ad adkaan ah yani dabcigeeda waxay leedahay intaasoo dhan waa ku ammaantayo maa cadaa sawratan asawratu marka waxay tahay thawaraanun wa cajalatun yani waa kicid badan tahay deg degay ku xanaaqaysa ku kacaysa min xiddatin kaas oo marka min xiddatin ah thawaraankii marka mintan waa bayaaniye waa min xiddatin oo aada adkaan ah kaanad fiihaa iyada ku sugnayd tusricu minha alfay-ata waxayna dedejinaysay iyadu ka noqoshada hadday marka xanaaq wax uga dhacaan deg degay adana uga soo laabanaysa markiiba waa ka soo noqonaysa markay xoogaa yar kacdo fastaadanad calaa rasuulillahi sal lau slam nabigay ka idin dalbatay wa rasuulullahi sal lau slamna maca caaishata nabigana uu caaisho maceeda yahay fii mirqihaa marada go-eedii cala alxaali alatii kaanat dakhalat faatimatu calayha xaaladii ay faatima nebiga ugu soo gashay faadina lahaa rasuulullahi sal lau slama nebiga waa u idmay faqaalat waxay tiri ya rasuul allah ina aswaajaka xaasaskaaga arsalnanii ilayka waa ii soo kaa direen yas'alnaka alcadla fi ibnati abi quxaafa wa waqacat bii waa igu dhacday fastaaalat waa igu yani waa isku dherer siisay yani hadalkiibay marka yani aad bay marka yani iigu markaa yani aniga ay iigu dhacday oo way igu gardarootay wa ana aniguna arqubu rasuulallahi sal lau slam nebiga aan sugayo wa arqubu darfahu anoo sugaayo marka yani araggiisa hal ya'danu lii fiihaa ma ii idmayaa shanigeeda iyada inuu ii idmaayo marka yani ishiisa inaan ka fahmo ama isaga yani xaaladiisa falam tabrax zaynabu ma aynanba ka zuulin xataa caraftu ilaa aan gartay maba aynan ka tegin meeshii ilaa aan gartay ana rasuulallahi sal lau slam nebiga laa yakrahu an antasira inuuna nebiga necaynin inaan aniga gargaarsado ani inaan aarsado markaas falamaa waqactu bihaa markaan ku dhacay lam anshabhaa ma aanan nagaanin ayb ma aanan nagaanin bishayin shay maba aanan ku nagaanin ay maa qumtu lahaa saacatan waa saacadba uma aanan joogin oo kaley ka dhigan tahay xataa anxaytu calayhaa ilaa aan marka yacnii aan ula qasday korkeeda mucaarado anxaytu waa la dabdiyey waxaa kaloo la xataa adkantu xataa adkantu macnaheeda marka ilaa aan la dhigay xataa adkantu calayha ilaa aan marka yacnii aan la dhigay faqaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxaan ku yidhi wuxuu yidhi rasuulka innaha ibnatu abi bakrin abubakar gabadhiisii waa tahay waay middaan yani sida abubakar karti u leeyahay karti iyadana u leedahay wax isaga celi kartaa wabihi qaala akhbaranii cimraanu bnu bakaarin alximsiy marka xadiidkan sawaabku waa sidaan saalix ibnu kaysaan uu wariyey riwaayo macmar ibnu raashida imaan doonto oo uu zuhri can curwata can caaishata uu yidhi laakiin waa khadaa riwaayadaas siduu ishaari doono wabihi qaala akhbaranii cimraan bnu bakaarin alximsiyu wahuwa thiqatun qaala xadathana abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic alximsiy thiqatun qaala akhbarana shucaybun wa ibnu abi xamza can izuhriyi qaala akhbaranii muxamed bnu cabdiraxman bn alxaarith bni hishaam ana caaishata qaalat fadakarat naxwahu ayay sheegtay waqaalat arsala aswaaju nabiy sal lau slam zaynaba fastaadanat faadina lahaa fadakhalat faqaalat naxwahu uma yani tigii oo kale khaalafahumaa macmarun macmar ayaa khilaafay isaga ku khilaafay rawaahu can izuhriyi can curwata can caaishata kii hore marka muxuu ahaa azuhriyu can muxamed ibni cabdiraxmaan ibn alxaarith buu ahaa macmarna wuxuu ka dhigay zuhriyu can curwa wabihi qaala akhbaatan marka riwaayada macmar wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raaficin inaysaaburiyu thiqatu lmaamuun qaala xadaثanaa cabdالرazaq can macmarin can الzuhriyi can curwata can caaishaةa qaalat ijtamacna aswaaju النabiy sal اlه slama kulmay faarsalna faaطimata ilى النabiy sal اlه slama u direen faqulna lahaa waxay ku yidhaahdeen ina nisaءaka wada kara kalimatan macnaaha buu sheegay yanshudnaka alcadla fi ibnati abi quxaafa qaalat fadakhalat cala اnnabiy sal اlه slam wahuwa maca caaishata fi mirqiha faqaalat lahu ina nisaءaka arsalnanii wahunna yanshudnaka alcadla fi ibnati abi quxaafa faqaala laha اnnabiyu sal اlه slam atuxibbiinii qaalat nacam qaala faaxibbiiha iyada jeclahu qaalat farajacat ilayhinna faakhbarathunna maa qaala faqulna lahaa waxay ku yidhahdeen inaka lam tasnacii shay-an waxba ma aadan samaynin farjicii ilayhi u laabo faqaalat wallahi laa arjicu ilayhi fiiha abadan wakaanat ibnata rasuulillahi sal اlه slam xaqan ayay faatima ahayd faarsalna zaynaba binti jaxshin bay direen faatat qaalat caaishatu waxay tiri wahiya alatii kaanat tusaamiinii min aswaaji اnnabiy sal اlه slam faqaalat ina aswaajaka arsalnanii wahunna yanshudnaka alcadla fi ibnati abi quxaafa uma aqbalat calaya anay ii soo jeesatay fashatamatnii waa icaysay istiqaaladii marka waa tarmacniyeed fajacaltu uraaqibu اnnabiya sal اlه slam nebiga inaan fiirinayaan gudagalay waanduru darfahu hal ya'danu lii inuu bal ii idmo min an antasira minha qaalat fashatamatnii xataa dhanantu annahu laa yakrahu ilaa an maleeyey inuusan nacaynin an antasira minha faistaqbaltuha waa u jeestay falam albat ma aanan banagaanin an afxamtuha ilaa an aftirayba faqaala laha اnnabiyu sal اlه slam inahaa bintu abi bakrin qaalat caaishatu falam ara imra'atan ma aanan arkin haweenay khayran ka khayr badan walaa akthara sadaqatan ka sadaqa badan walaa awsala lilraximi ka qaraabo xiriirin badan wa abdala linafsiha nafteeda u bixin og fii kulli shayin wax kasto oo yutaqarabu bihi ila allahi caza wajala loogu dhowaado min zaynaba ka badan ma aanan arkin maa cadaa sawratan xanaaq kicitaan marka laga reebo min xiddatin kaas oo marka xiddo ah xoogaa adeeg yar ah kaana fiiha iyada ku sugnaa tuushiku minha alfay-ata waxay dedejinaysayna inay ka laabato markiiba marka qof aad u qiimo badan inay ahayd ay tilmaamay qaala abuu cabdiraxmaan hadaa khata-un wasawaabu aladii qablahu riwaayadan macmar waa khalad buu yidhi waxaa sawaab a tii ka horreysay oo ana alxadiida min xadiidi الzuhriyi waa can muxamed ibni cabdiraxmaan ibn alxaarith ibni hishaam وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء عائشة فضل إذا وينك أي ديرتها كفضل الثريد على سائر الطعام وعنتذا الثريد كمرق هلبك موفضة qiimiga ay dheer yihiin calaa saa'iri acaami cuntada intooda soo hartay reer xijaaz marka thariidka aada ugu weynaa ayb marka meeshaa marka waxay ku tusaa dee caaisha fadligeeda marka culimmadu waxay yidhaahdaan iyada khadiijo ayaa fadli badan waxay u badan yihiin khadiijo inay fadli badan tahay dhinacyo badan bay marka ka fiirinayaan oo caaisha salaanta markii laga hadlayay jibriila salaan usoo diray baynamaa khadiija uu ilaahay salaan usoo diray subxaanahu watacaala nacam ayib caaisha lafteedana waxay qirtay in khadiija iyadoon arag iyadoo yacni marka aan ballala qabin mar hore dhimatay ayay ka masayri jirtay nebiga aada u sheeg sheegi jiray nacam oo saasay ahayd oo saasay ahayd oo saasay ahayd buu aada u dhihi jiray nacam ayib xaasaska kale marka khadiijo laga yimaada xaasaska iyada caaisha u fadli badneyd ayib haweenka marka la yidhaahdana de iyadii faatima iyana waa laga hadlaa oo faatimatu sayidatu nisaa'i ahli ljanna xadiid saas yaa timid wabihi qaala akhbarana cali bnu khashram qaala akhbarana ciisa bnu yuunus can ibni abi dhi'bin can alxaarith ibni cabdiraxmaan waa khaalu ibni abi dhi'bin ibn abi dhi'b abtigiisu ahay saduuqun rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca can abi salamata can caaishata ana nabiya sal اlه slam qaal fadlu caaishata cala اnnisaa'i ay dheer tahay ka fadli thariidi cala saa'iri acaam وبه قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني وهو ثقة ثبت روى له مسلم والأربعة قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني هيدبن في عائشة هيدبن فإنه والله ما كنت أرتين ما أتاني الوحي وحي إمام في لحاف جوجل يعني يقوم إمام دحذيرة في لحاف امرأتنا ويني يعني مرذي إذا ما جوجش إذا دحذيرة يقوم إمام من كنا إذن كإذن كمد إلا هي يذمها وبه قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن عوف بن الحارث عن رميثة ورميثة بنت الحارث أخت عوف رضيع عائشة من عائشة لنوغي ولا شيس مقبولة نساء بسأوري عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنها وإلا هضلين كلمنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن لحظة شو أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة ضدك هديده ذا وحيات ولد ذالي جرين مال انت عائشة توكذا عائشة هديده النبي أكيني جرين وتقول له حيلاذا إنا نحب الخير أن الخير كان جعلناه كما تحب عائشة عائشة سيجعشها فكلمته وإلى هذا الشيء فلم يجيبها ما يجيب النبي فلما دار عليها مركو كسو وريكتي كركيدة أي وقت توكذي ذي كلمته أيضا والله هذا شهدنا فلم يجيبها مؤنا أجيب وقلنا حير هذه ما رد عليك معوك قردي قالت لم يجبني طيب مؤنا أي جواب قلنا حير هذه لا تدعيها كتين هدافا حتى يرد عليك إلى أو كو جواب أو تنظرين ما يقول أما أتفي رسب الوحول فلما دار عليها مركو أدنته كذي ذي ثمد وكسو وريقي كلمته إلى هذا الشيء فقال وحير لا تؤذيني في عائشة هايقول ابن شانق عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبدة عبدة مرنا وحلوه ورنا عن هشام عن عوف مرنا واسوس عضايو وحاويان عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه ما كان لبدا حديث بصحوه إليه دار قطن علل وكير الاختلاف فيه على هشام ثم قال وروى عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة هذا الحديث مختصرا ورواه عن هشام عن عوف ومت كان صور رافناد عن رميثة عن أم سلمة ويشبه أن يكون القولان محفوظين على هشام لبدا مركو محفوظ إليهنا لغيا نسائنا مركزا سكروا إليه وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حديث كاللباد واكن وعبد وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس ذاتك وحيائين يتحرون بهداياهم بيلد كد ذالي جرين يوم عائشة مال انت عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوار انت كر هذين ايو نبي قرى الانشيز وبه قال أخبرنا وبه قال حدثنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن عروة عن صالح بن ربيعة ابن هدير هو التيمي المدني مقبول عن عائشة قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه الله النبي الله سبحانه وتعالى النبي أوحي وذي وأنا معه وأنا ألجر فقمت وان كعيف أجفت الباب يريد أيان لابيون حري بيني وبينه وأنا أسأل أحدهم فلما رفها عنه مركي لغفيد حقيسة قال لي يقول يا عائشة عائشة إن جبريل عليه السلام جبريل يقرئك السلام وكسلام يا سلام وكواقرنا وبه قال أخبرنا نوح بن حبيب وهو القومسي ثقة سني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته تراوح ذلك ما لا نراوح أن نجهد وأن نركين. وبه قال أخبرك حديث كان هشام بن يوسف الصنعاني يا وريه عند البخاري عبد الله بن المبارك نوا وريه لبدو ومعمر كوريين عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة تنم هاي هذا النوت على معمر عن الزهري عن عروة عبد الله بن المبارك هشام نوا وريين عن الزهري عن ابي سلمة سيداس أي حافظك مرك أو نكت الظرافك أو كعدي وحير فإنه نسائي يعني فاته نسائي وحرافي أن ينبه على أن الخطأ فيه من عبد الرزاق خلتك رواية كل عي عبد الرزاق إنه حقي سكيم إنه برارجي أي رافتي للنسائي لأن عبد الله بن المبارك وهشام بن يوسف رواياه عن معمر على الصواب ساسوير وأنا رواية الجماعة سيدة وافقصن عن الزهرية يكوريني مصنف كلفتي سنة هذا الرواية صوص عطفير شعيب بن أبي حمزة وكورنا سيدة جادد أوري وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام مثله سواء يشاهد قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب والذي قبله خطأ كان صوابك ككهرين وخطأ لكن الخطأ ممن تاسون شيئين باب الغيرة مصيرك أي بابها عدين تيس وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى عائشة اكتذونها متكلا وحي أسو ليبت بقصعة حير فيها طعام عنتي كجهت فضربت يد الرسول مدي أولجوغي نبي أيا رسولك قعنتي سي أي رفتي فسقطت القصعة حيرذي بعد عظيفا كسرت واجبتي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين لبذي قبله النبي سوق هذه فضم إحداهما إلى الأخرى مدود بومدك لأدمي فجعل يجمع فيها الطعام إنه انتظي ما يشك أروريه بالله ويقول ويرغارت أمكم هذا اللي جوه مركز ويدي ومسيرتي كلوا عنا عائشة أيد مركا حيردي بيقعنت كل رفتي واجبتي عنتدي بوسكسو أروريي كل ما ينوسقوا بين عنتدى دبعا مركا سوير عنا ويدين ومسيرتي حسن خلق النبي كتسي صلى الله عليه وسلم يضي مرتي وجوغان وضد وجوغان سيدا الصميسي ما بكو قيل لنبما فأكلوا وعنان فأمر النبي وأمر حتى جاءت بقصعتها حيرذي إلى التي من التي في بيتها قرية ذو تال فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول حيرذي فيوبيد أيا ننكي للصود دري عنتدى يؤدي بي تي فيوبيد وعايش قرية ذو تال ومدى محجب سيد أي هاي ستال لي بي وترك المكسورة مدى الجوان في بيت التي كسرتها تي جب سيد أي أكتيد الغراف وبه قال أخبرنا الربيع بن سلمة غير ذو حسك الجرين أيتهان وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها تعني أتت بطعام أي لتمت في صحفة حير الله إذا إليت كجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي أكانته فجاءت عائشة بات من متزيرة يدأ مركا يعني هوست كحرا بكساء المرء ومعها فهر رجحنا أي وضطه فهر مركا رجح انتهى نكال الليل dayb oo gacanta oo kale leeg, dhagaxoo dhanna waa la dhahaa. Fafalaqat bihi saxfata, xeeradii bay ku kala dhambashay jeexday. Fajamaca nabiyu sal lla slam, nebigu wuxuu ururiyey bayna filqatayi saxfati, xeerada labadeeda qayb, labadeedii falliiq ayuu isku soo ururiyey. Wa yaquulu, wuxuu dhahayay kuluu qaarat ummukum marataini suma akhada rasuulu llahi sal lla slam saxfata caaishata fabaca biha ilaa ummi salamata, ayuu u diray badala saxfata ummi salama, uu bedelay wa acdaa saxfata ummi salamatana caaishata, tii ummi salama jabtayna caaisha u dhaafay. وبه قال أخبرنا محمد بن المثناق عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليت ويقال أفلت العامري أبو حسان الكوفي صدوق عن جسرة بنت دجاجة هي العامرية الكوفية مقبولة ابن حجر ويقال لها إدراك ومدي أبيري بخاري جسرة عندها عجائب حواك الجرمة عن عائشة قالت ما رأيت ما أنا أركن صانعة طعام مثل صفية مد عمت الصميس أو صفية أو كلام أرقي تريولي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسوى الديس إناء أنوال فيه طعام يكجرت فما ملكت نفسي نفتي إذا وابع لواي تري وأن هنوي أن كسرت إناء بالجبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته نبي عن سؤال محل وجودي كرا فقال إناء كإناء وطعام كطعام ويل حال وجودي ويل وطعام حال وجودي كطعام عنت أكل وحيابها مركة متلفات كأهل باب إيه ولا من نوعها وحنا ومثلي وحنا وحال إيرا مركة مثلي معها ومتقون شيء مثلي هدي وهي سوى كلين لوجودي marka mithli maxaa daabit u ah fuqahada shaaficiyada waxay daabit uga dhigaan maa xasarahu kaylun ow waznun wajaaza asalamu fiihi, waxay yidhaahdaan waa wixii beeg ama miisaan galo salamna ku bannaan. Marka macnaheedu marka waa maxay? Wixii aan la beegi karin, aan la miisaami karin, salamka marka la joogana aan la dabdi karin oo aan salam iyo ku banaanayn mithli ma aha waxaas marka mutaqawin waa la qiimeynaa kuwaas. Shayga suuq meequu ka joogaa lacagtiyaa la dhiibaa marka wixii beegmi kara ama miisaanmi karana maxay noqonayaan markaas mithli. Haddii marka shay qofka uu baabi'iyo mithli haddii oo intii oo kale laga rabaa, galeeyuu baabi'iyey galeecadoo kale oo beegan beeggeeda layqa intii oo kale uu bixinaa haddii laakiin wax aan sidaas ahayn oo kale uu dhar oo kale shaati la tolay ama qamiis tolan oo baabi'iyey, waxaa laga yaabaa ninkaas sidoo ugu tolnaayo kale inaan la keeni karin banaan, isagoo kale meeqa uu joogaa intaasaa laga qaadaa qofkana. Ayb, marka hadda waxaa muuqata inaaun ka inaain marka laleeyo dacaamun ka dacaamin ee weel maa mithli noqonaya marka cuntadu waa dhici kartaa inay mithli noqoto. Kulleytaba marka waxay tahay uun waxaa laga wadaa marka weelku qiimihiisa la bixiyaa liajli weel in la jebiyey dartiis, saasoo kale iska noqonayna. Ilaa saxamada say u samaysan yihiin iyo xeeradu say u samaysan tahay iyo cabirkeeda, waxaa laga yaabaa qofku inuu yihaahdaan aniga tayada waa ka bedelan tahay laasiyama marka la sheega biraha waa la tumaa waa la garaacaa qara iyo waxbay leeyihiin, in laysku cabiro waa adag tahay. Wabihi qaala akhbarana alxasan bnu muxamedi azacfaraaniyu qaala xadaana xajaaju can ibni jurayjin can caaa anahu samica cubayda bna cumayrin yaquulu samictu caaishata tazcumu ana nabiya sal lla slam kana yamkutu cinda zaynaba binti jaxshin ayay nagaanaysa agti ayuu nagaanaya agteeda fayashrabu cindahaa casalan malab ayuu agteeda ka cabaayay. Fatawaasaytu ana waxafsatu ani xafsaa dardaarannayo anna ayatana middeen oo dakala calayha nabiyu sal lla slam nebigu oo usoo galo faltaqul ha tiraahdo inii ajidu minka riixa maqaafiir waxaan kaa dareemayaa yuun kaa helayaa xabag carafteed akalta maqaafiir ayaad cuntay miyaa. Fadakala calaa ixdaahumaa buu usoo galay faqaalat dalika, lahu hadalkii bay ku tiri faqaala wuxuu yihi laa bal sharibtu casalan baan cabay cinda zaynab binti jaxshin walan acuuda lahu mana u noqonayo. marka khayra waay waxay saa u samaynayaan iyo masayr. fanazalat ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak inta tuubaa ila allahi licaaishata wa xafsata waid asara nabiyu ilaa bacdi aswaajihi liqowlihi bal sharibtu casalan, waa soo marnay. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يونس حديث كي أهرو جسر أي كجرتي بيهقي وحويري فليت العامري وجسرة بنت الدجاج فيهما نظر ابن حجر وحسنية لكن إسناد حديث كخطابنا وحويري في إسناد الحديث مقال وأنا سيداس وربا كجرتي. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يونس ابن محمد حرامي ونيستيس قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة أدون لها يضأها وأتقاي فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه labadooda maynan ka zuulin ilaa nafsadiisa uu ka xarimay adoontii. faanzala allahu caza wajala ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak ila akhir laaya. wabihi qaala akhbarana qutaybatu bnu saciid qaala xadathana laythu can yaxyaahu wabnu saciidin alansaariy can cubaadata bni lwaliid bni cubaadata bni saamit huwa thiqatu ana caaishata qaalat iltamastu rasuula allahi sal ll slam nabigaan raaraadiyey fa adkhaltu yadii fii shacrihi gacantaydaan tintiisa geliyey faqaala wuxuu yihi qad jaa-aki shaydaanuki shaydaankaagii baa kuu yimid miya. faqultu waxaan yidhi amaa laka shaydaanun adiga miyaadan lahayn shaydaan yani kula jiro qariin ay ka wadaa. faqaala wuxuu yidhi bala inaanan lahayn iska daaya waa leeyahay walaakin allaha allah saacaananii ikaalmeeyey calayhi korkiisa iga kaalmeeyey fa aslama waa hogaansamay marka aslama marka macnaheed laba dabdi baa ku jirta fa aslama iyo fa aslamu. fa aslamu marka la yidhaha macnaheed waxay tahay waa ka nabadgalay aniga, waa ka nabadgalaa waxba ima yeeli kara. fa aslama marka la yidhahana laba macnaa suurtagal ku ah, waa islaamayba ama maya ee fa aslama anuu ii hogaansan yahayo waxba aniga igama tari karo anaaba ka adag ayb ay fanqaada lii. ibnu cuyaynana tirmidiga waxaan ku soo marnay fa aslamuda inuu rajaxay uu yidhi waa ka nabadgela fa ana aslamu inay tahay, waayo wuxuu yihi shaydaan ma islaamo asaga fa aslama waa islaamay in la yihahdana shaydaan lagu sheega suurtagal maahanu leeyahay. wabihi qaala akhbaranii ibraahim ibnu lxasan ibraahim ibnu lxasan almiqsamiyu huwa almisisiyu thiqatu عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بان نبي وايه فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه ناقيس قاركود إنه آذي بان ملئيه فتحسسته وان هرادي وان حرامي فإذا هو راكع وابصور ركوع سن أو ساجد وما سجود سن يعني واتتابتي ودرين ضلبي يقول اسو دعايه مره سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت وحاني ربي ابي وامي من لو فرتات انك اديق لفي شان بعد كجفتها واني اني انا لفي اخر ان شانك لان كجران اديق انا ربي قاعد جيدا عبوديسا اني انا شانك لان كجرايو دمسير وحلمده يا مره كج يا كجري له. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بين بان النبي واي فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه وهوين كي سقار آذيبا أمليه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني ميانا إذين شيغين نبيغ حقيس أنيغ حقيس قلنا بلا ها قالت وحيتر لما كانت ليلتي مركا انقلب نبي واقد دومي فوضعا علي لبديس كبوض وقشتي أيو لكتي عند رجلي لبديس لوضكتوه ووضع رداءه قوي سنوات لكتي وبصد إزاره نوافد صدي مرديس هوسه وزقنتي على فراشه أيو لغي ولم يلبث من نغانين إلا ريث ما ظن إلا قدر ما ظن ريثما بمعنى قدر ما ظن انتو يعني قدر كي اكمليه انتو ما بنغانين الى انتو اغمليه اني قد رقدت الى الهردي اني انسى ريثما بمعنى قدر ما ثم تعالى وكبغشتي رويدا يعني ترتيب واخذ رداءه رويدا اي اوقات قويسي فخرج وأجاء ثم فتح الباب وفرير رويدا وحير فخرج وابحي وأجافه رويدا وحير نوار ريح البابك وجعلته وحي لي درعي درعي في رأسي مذحي فاختمرت خمار كان اسكو في ذي واخمارتي وتقنعت إزاري مرذي ذنوان يعني اسكو هويي وانطلقت في إثري راتكي سنكتك بحي حتى جاء البقيع إلى بقيع أوتقي فرفع يديه لبيس قعمود بوكر وقاذ ثلاث مرات سدح جير وأضال القيامة استاقب أوليري ثم انحرف وصول لحظة سوق الدومي وانحرفت وسوق الدومي فأسرع وادق دقي فأسرعت واندق دقي فهرول وارع لي فهرولت أني وانرع لي وأحضر وطلاب صدي فأحضرت أنه وطلاب صدي وسبقته وانكهر مري فدخلت وان قال مرك غري بان قال يدلق دح وليس الا ان اضجعت وحب ما بين الا ان سيحضيب هاي مرك اسك دغيسا مرك ان انن با وحب وبين فدخل وقال فقال وحير ما لك يا عائشه رابيه شاني غا وام حي ادن افتوريسنا هذا نفتكر وقاده قال سليمان حسبته قال حشيا طيب هذه يعني كر وقاذ النفط حشيا معناه وهي التي وقع عليها الحشا وهو الرب والنفتورك قال وحاور لا تخبريني وادي والرميساء او لا يخبرني اللطيف الخبير الله اللطيف وخبيرك اي والرمايا واي والرمايا ذي قلت حان يا رسول الله فاخبرته الخبر وركب عن شاهده قال وحير أنت السواد الذي رأيت أمامي موقالك أن هرتي ذكا أركاي هوسكيس أذيق مياه قلت نعم بان إرها قالت وحير فلا هدني قعنت وإقر ريحي أما واقف فيري فير باما يعني قعنت وإقر ريحي لهدة هل من ريح لهدة لهزن بعض ضد غارة لهدة مرك حبطك وقعنت إقر ريحي والريح الدرن في صدري لابتي إذا أوجعتني تاسو إحنو جسي قال مركا وحوير أظننت موحاد أم ليسي إذا ذاتك قفك مركا وقف إنو حوشي أغر ربوك لي مركا وحنو شيئا يوكال أو أركئي مركا غار مركا وقل فانا يا جيرو هاد أمنا كوذين بعقاب قال وحوير أظننت موحاد مودي أن يحيف الله عليك ورسوله قال لي رسولك زيني كوجور فليان قالت مهما يكتم الناس وحك وكستودتك أي قريان فقد علمه الله إلهي وأقاذي عز وجل قال نعم يعني وحول بويدتك قريان ألا وأقيه سوما قال نعم أيوري قال فإن جبريل عليه السلام أتاني وإيم حين رأيت مركات أركتي ولم يكن يدخل عليك مناها إن وذيك سو قلعي وقد وضعت ثيابك أركاني إسكتني جبريل مكوسو قلعي فناداني وإيرنا واقعي مركا فأخفى هو أصبوني منك وكاقري أذي فأجبته وأن أجيبه فأخفيته منك أن وكاقري أذي وظننت حان ملي أنك قد رقدت إن أتسيحتي fakarihtu an uqidaka, inaan ku toosiyaan nacay, wakhashiitu, waxaan ka cabsaday, an tastawxishii, inaad marka adiga wehella-aan noqoto. Fa amaranii, wuxuu i amray, an aatiya ahla albaqiici, inaan u tago, fa astakfira lahum, aan u dembi dhaaftalmo. khaalafahu xajaaj ibnu muxamed ayaa khilaafay, faqaala can ibni jurayj can ibni abi mulaykata can muxamed ibni qays, cabdullahi ibnu kathiir ayuu meesha ka saaray. وبه قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المسيسي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس ابن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم أجيداي انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث ريث ما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثري حتى جاء البقيع فوقع يديه ثلاث مرات فرفع يديه ثلاث مرات فأطال القيام بوديري ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية حشيا رابية قالت لا قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي قالت نعم قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني أحن وجسي ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قال لي رسول الله جور فليا مياد أم ليس قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله وحال والبودتك أي قريان سكستويدتك حو قريان ألا وأجيه قال نعم ها قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك من كوسو قلين وقد وضعت ثيابك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك وظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم رواه عاصم عن عبد الله بن عامر عن عائشة على غير هذا اللفظ وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت فقدته من الليل وساق الحديث هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.